بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه في آية أخذ الميثاق: وقولوا للناس حسنا. وقلنا معنى وقولوا للناس حسنا أن الحق سبحانه وتعالى أراد بذكر ذلك العنصر في أخذ الميثاق أن الذي لا يستطيع أن يعمل شيئا من الأشياء لا يمكن أن يماط عنه التكليف حتى ولو بالعظة للناس. وقولوا للناس حسنا، كلمة حسن ترد بمعنى حسن، يعني تقول حسن وحسن، كما تقول مثلا بخل وبخل. وقد يراد بها القول ذي الحسن، أي الموصوف بأنه قول حسن. والمراد بالقول الحسن ما هو؟ الحسن هو ما حسنه الشرع، لأن العلماء قد اختلفوا ما هو الحسن، أهو ما حسنه الشرع أم ما حسنه العقل. نقول له ما حسنه العقل مما لم يرد فيه نص من تحسين الشرع، لأن العقل قد تختلف في الآراء في الشيء الواحد باختلاف الأهواء، ولذلك الذي يفسد الآراء دائما الهوى، وإلا فلو لم يكن هوى لحكمنا العقل في كل شيء، إلا أن الهوى يفسد حكم العقل. ولذلك تجد معقولا عند واحد ولا تجده معقولا عند آخر. إذن فما الذي يرجعنا جميعا إلى حسن مجمع عليه؟ هو الشر، لأن المشرع لا هوى له إلا في مصلحة من شرع له. يبقى قولوا للناس حسنا، من هم الناس الذين نقول لهم الحسن؟ أهم المساوون لك في الإيمان؟ ويكون القول الحسن فيهم أن تأمرهم بالمعروف وأن تنهاهم عن المنكر، وأن يكون أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة. وإذا كان غير مسلم، يعني ليست له أخوة إيمانية، يكون القول ذي الحسن أو القول الحسن ما هو؟ أن تجادل بالتي هي أحسن. لماذا؟ حتى لا تجمع على المنصوح أو الموعوظ مرارتين: مرارة أن تخرجه عما اعتاد وألف، ومرارة أن تخاطبه بما يكره. يبقى إذن وقولوا للناس حسنا، فإن كانت لك أخوة في الإيمان يبقى أحسن الحسن أن تأمره بالمعروف وأن تنهاه عن المنكر. وإن كان غير أخوة الإيمان نقول نجادله في الأمر بالتي هي أحسن، اللي هي وضع الحق منهاجها في قوله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يبقى هذا هو قول الإيه؟ هو قول الحسن. ثم انتقل الحق سبحانه وتعالى إلى العنصر السابع في أخذ الميثاق: وأقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة تكلمنا عنها طويلا، ومعنى إقامتها أي أدوها على الوجه الذي يجعلها مقبولة عند الله. تقويم الأمر معناه إخراجه على الهيئة التي تؤدي منه الغاية المطلوبة منه. يبقى إقامة الصلاة يعني فيه فرق بين أن تقول صلوا وبين أن تقول أقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة يبقى فيها أمرين اثنين: أن تصلي، وأن تصلي صلاة على مستواها الذي يطلب منها. وقلنا إن إقامة الصلاة هي دي الركن الإسلامي الذي لا يتخلى أبدا عن الإنسان المؤمن بالله. وقلنا إن الشهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يكفي أن تقولها في العمر مرة. والصيام من أنت تصوم في السنة شهرا، وقد تكون مريضا فلا تصوم، وقد تكون مسافرا فيسقط عنك الصوم إلى أن انتقض، وقد تكون فقيرا فلا تزكي، وقد تكون غير قادر على الحج فلا تحج. يبقى هناك كما قلنا فارق بين أركان الإسلام وأركان المسلم. أركان الإسلام هي الخمسة، إنما فيها أشياء لازمة وهي شهادة أن لا إله إلا الله ويكفي أن تقال في العمر مرة، والزكاة قد تسقط لأني فقير، والحج يسقط لأني غير مستطيع، والصوم قد يسقط لأني مريض. إنما ما الذي لا يسقط أبدا هو الصلاة، لا تسقط أبدا، وتتكرر كما قلنا في اليوم خمس مرات لدوام إعلان الولاء لله الذي آمنت به. وقلنا بقى فيها ما قلنا من أنها تربي العبودية المستطرقة في الناس جميعا، وقول الحق وآتوا الزكاة. هنا يقول الحق وذي القربى واليتامى والمساكين، القربى واليتامى والمساكين، فأن القربى وإن لم يكن فقيرا له حق عليك، واليتيم وإن لم يكن فقيرا أو مسكينا فله حق عليك، تعوضه حق اليتم، تعوضه حق اليتم، ليشعر أنه في بيئة إيمانية متكاملة متكافلة. فإذا ما كان حتى غني برضو تؤنسه بالبسمة، تؤنسه بالسؤال عن حاله، لماذا؟ حتى لا يشعر أنه بموت أبيه انقطعت صلته ببيئته الإيمانية. ليه؟ لأن إن كانت المسألة حتروح للفقراء قال وآتوا الزكاة، يبقى إذن وآتوا الزكاة دي ولو لم يكن إيه قريبا، ولو لم يكن إيه يتيما. أما القريب واليتيم فله حقوق الرعاية وحقوق الإيه الإحسان، وإن لم يكن محتاجا. فالقريب له حق واليتيم له إيه حق، وبعد ذلك يصبح له حقان إن كان فيه القرب وكان فيه اليتم وكان فيه الفقر أو الإنم. يبقى إذن لازم إيه نفهم الفرق عشان ما نقولش إن فيه هنا إيه إن فيه تكرير، وآتوا الإيه وآتوا الزكاة. وبعد ذلك بعد أن ذكر هذه العناصر قال فماذا كان موقفهم حينما أخذ عليه الميثاق؟ توليتم، ثم توليتم. وقلنا تولى يعني إيه، يعني إيه أعرض ولم ينفع ولم يطع. طيب قولوا ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. قال لك ده تأريخ للواقع، لأن بعضهم ما تولاش وبعضهم أخذ الدين كما أراده الله، بدليل الناس الذين إيه. إذن القرآن ما بيعملش حملة على اليهود، إنما يعمل يصنع الحملة على المخالفين من اليهود، ولذلك احترم الحق الواقع فيهم وقال إلا قليل. ولذلك قلنا سابقا أن الحق سبحانه وتعالى في صيانة الاحتمال قال إيه من آل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليه. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل. إذن فالحق يتكلم بإنصاف الخالق للمخلوق، مش حملة على كل يعني لا أبدا. فبيقول ثم توليتم عشان ينصف الإلا قليل، علشان الحق سبحانه وتعالى يريد أن يثبت لنا أن الله حين ينزل منهجا من السماء ليحكم حركة الأرض لا بد أن يحفظ ذلك المنهج ولو في قلة من الناس. لماذا؟ ليظل أصل الخير أيضا موجود. ولذلك قلنا إن الذي جعل الحقيقة علقما لم يخلي من أهل الحقيقة جيلا، لم يخلي من أهل الحقيقة جينا، ولربما قتل الغرام رجالها، أي رجال الحقيقة قتل الغرام كم استباح قتيلا. تجد برضو فيه ناس. ولذلك يجب أن تلحظ أن كون الله لا بد أن يوجد فيه من استبقاء عناصر الخير ولو قلة. يبقى بلد تعدادها مثلا 20,000 يبقى يكفي أن يكون فيها إيه؟ 2-3 مثلا. يبقى لازم يوجد ده علشان إيه؟ عشان استبقاء عنصر، استبقاء عنصر الإيه؟ عنصر الخير. فبيقول إلا قليلا. هنا نلاحظ أن توليتم فيها معنى الإعراض، لكن الحق يقول ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. توليتم وأنتم معرضون. أنا أريد أننا ناخد الدقة الأدائية. صحيح لما تيجي تفسر تولى يقول أعرض عن الأمر، ابتعد، رفض الأمر، مش كده؟ أعرض عنه. هي تولى فيها معناها أعرضها، ده في الجملة كده. لكن في الدقة لو نظرنا إلى القرآن لوجدنا حين يلتقي المؤمن بالكافر في معركة، الله سبحانه وتعالى يذم من يتولى عن المعركة، ومن يولهم يومئذ إيه؟ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. إذن فالتولي كونك ما تروحش للشيء مش معناه الإعراض. يبقى الإعراض ده يعني أنت توليت بإعراض قلبي، توليت بإعراض إيه؟ بإعراض قلبي. إنما هب أن إنسانا لاقاك وهو مدين لك وأنت استحيت أن تلقاه مخافة أن تكسر حياءه، فساعة رأيته من بعيد كده ولسه ما شافكش حاولت أنك إيه؟ تتولى عنه. يبقى لا يقال أنك معرض، انت توليت صحيح وصبت، انما مش بنية الاعراض، ده بنية الاقبال. تولي بنية ايه؟ اذا امال هي الاعمال بالنيات ليه؟ علشان ان فيه اعمال يبقى ظاهرها شيء والنيات فيها شيء اخر. فحين تتولى انت عن انسان بينك وبينه مثلا حقوق ولا تريد ان تجرح ايه؟ مثلا شعوره او حياءه، ثم تتولى عنه. صحيح انت توليت، ولكن هل تولم باعراض؟ ولذلك اللي بدك تعرض عنه، احنا حتى في اعرفنا وفي كلامنا الريفي نقول له اديني عرض كتافك، اديني عرض ايه؟ عرض كتافك، يعني مش عايز ايه؟ مش عايز اشوفك. يبقى اذا لازم تفهم ان وانتم معرضون، يبقى دي مش مطلق تولي، مش مطلق ايه؟ تولي، بل تولي يصادف نية القلب في التولي ويناسب الكره اللي في القلب للايه؟ للعملية. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى وإذ أيضا، وإذ ساعة تسمع وإذ، فاهلم ان هنا هنا ايه؟ اذكر، لان إذ ظرف، اذكر الزمن الذي حدث فيه ايه؟ كذا وكذا. وإذ أخذنا ميثاقكم، برضو ميثاقكم اللي هو العهد الموثق، لا تسفكون دماءكم. الأمور اللي سبقت الآية برضو ميثاق وثمان أشياء ذكرهم، إنما ثمان أشياء إيجابية. لا تعبدون إلا الله، يعني وحدوا الله، كأنه قال إيه؟ وحدوا الله، اعبدوا إلها إيه؟ وأحسنوا بالوالدين إحسانا، وأحسنوا بذي القربى، أحسنوا بالمساكين، مش كده؟ واليتامى، مش كده؟ قولوا للناس حسنا، أقيموا الصلاة، كلها أوامر ولا لا؟ نعم. إذن الميثاق هناك في عنصر الأوامر، الميثاق هنا في عنصر النواهي. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، خلاص، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. يبقى إذن ده ميثاق إيه؟ ده كميثاق إيجابي، وهنا ميثاق إيه؟ سلبي، نهي. طيب نشوف الامرين هنا الاثنين، ما هو الميثاق هنا السلبي هنا؟ لا تسفكون دماءكم. اذكروا جيدا اننا قلنا انه اذا حصل مقابلة جمع بجمع تبقى تقتضي الايه؟ القسمة احد، القسمة ايه؟ لا تسفكون، دي جماعة، دماءكم، ودي جمع دم ولا لا؟ يبقى ايه؟ هل معناها لا يسفك كل واحد منكم دمه، زي ما قلنا اركبوا دوابكم ليركب كل واحد منكم ايه؟ دبته. لا تسفكون دماءكم، يبقى لا يسفك كل واحد منكم دمه. وهل يسفك الإنسان دمه؟ يبقى إذا معنى لا تسفكون دماءكم لا يسفك بعضكم دم بعض. وليه قال دماءكم ونسبها؟ أم قال لك يا أخي لأن اللي بعدها الجملة اللي بعدها هتدين العلة. قال إيه؟ ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. ساعة يأتي الحكم الإيماني، الحكم الإيماني إنما يخاطب الجماعة الإيمانية على أنها وحدة، على أنها وحدة. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في إيه؟ تراحمهم وتعاطفهم وتوادهم إيه؟ كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر. يبقى عملهم إيه؟ واحدة واحدة. فكأنني إن اعتديت على واحد فكأنني أعتدي على مين؟ على نفسي. ولذلك لا تنابزوا بالألقاب. يقول لا تنابزوا بالألقاب، أنا ما فيش واحد منا ينبذ التاني بإيه؟ بلقبه. طيب ولما يجي يقول فسلموا على أنفسكم، إذا دخلتم بوضع فسلموا على أنفسكم، طب ده أنا اللي داخل، أنا اللي إيه؟ داخل، أبقى أسلم على نفسي إزاي؟ فكأنه جعل الأمة الإسلامية واحدة. الأمة الإسلامية واحدة. وبعد ذلك ايه؟ ما دامت الامه الاسلاميه واحده يبقى برضو لما يقول لي لا تقتلوا نفوسكم يبقى ايه؟ يبقى صح ولا لا؟ يبقى صح. او معنى انه يريد ان من قتل سيقتل قصاصا، فكانه بقتله للغير يقتل نفسه. يبقى تيجي المعنى برضو ولا لا؟ يجي الايه؟ يجي المعنى. تمام. طيب الحق سبحانه بيقول لا تسفكون ايه؟ السفك معناه ايه؟ صب الدم. ودماءكم اللي هو السائل الايه؟ سائل الحياة، مش كده هو؟ لا تسفكون ايه دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم. تخرجون انفسكم من دياركم يعني ايه معناه؟ ايه يعني تخرجون انفسكم من دياركم؟ يعني لا تخرج، لا يخرج بعضكم بعضا من دياره، مش كده؟ طيب او تقول على المعنى الثاني بقى انك ان اعتديت بالاخراج على احد فكانما اعتديت على ايه؟ نفسك. لان المساله ايه؟ المساله واحده، واحده ايه؟ واحده ايمانيه. شوف عايز يربط المؤمنين ايه ازاي؟ بعضهم ببعض. ثم اقررتم وانتم تشهدون. اقررتم يعني اعترفتم. الاقرار هو الايه؟ الاعتراف. والاعتراف زي ما قلنا سيد الايه؟ سيد الأدلة. وأنتم تشهدون يعني ايه؟ الشهادة معنى الشهادة ايه؟ التعريف أو الإخبار بشيء كأنه مشاهد. هو القاضي لما يجي يحكم بشهادة الشهود، ليه بيحكم بشهادة الشهود؟ لأنهم أخبروا وهم عدول بأخبار كأنه يشاهد الحادثة. فلان اللي عمل كذا. يبقى إذن الشهادة معناها ايه؟ معناها أن تخبر بشيء وتعرف به كأنه صار إيه؟ صار مشهودا وصار واقعا. ولذلك لما يجي واحد يزور في الشهادة بيقول غير اللي واقع ولا لا؟ بيقول غير، بيجعل غير الواقع إيه؟ غير الواقع واقع. ثم أقررتم وأنتم. إقرارهم ده يجي في إيه؟ قال لك الحق سبحانه وتعالى يخاطب المعاصرين لرسول الله فيذكرهم بما كان من آبائهم الأولين وموقفهم من موسى وموقفهم من أخذ الميثاق. وبدي أقول لك إن دي مسألة معروفة عندهم، مسألة معروفة عندهم، ليس مما نسي. جاب لهم الحاجات اللي إيه؟ اللي هم عارفينها. طيب مدام هم اللي عارفينها يريد أن يقول أنكم شققتم فيما تعرفون، فبعض ما تعرفون طبقتموه ما دام جاء على هواكم، وبعض ما تعرفون لم تطبقوه. ولذلك حيجي في الآية والآفة تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. إذن فالحق سبحانه وتعالى قبل أن يخاطبهم بقوله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يقول أنتم أقررتم بأن ده اللي عندكم، مفهوم ولا لا؟ ولذلك لما حصل خلاف في مسألة الرجل وقالوا نذهب نحتكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنعرف، النبي قال لهم هذا الحكم عندكم في التوراة. قالوا عندنا في التوراة إننا يعني نلطخ وشه كده بالقذارة ونلففه كده وندوره ونفضحه مش عارف إيه. قال لا، ده عندكم آية الإيه في التوراة، آية الإيه، آية الرجم موجودة، آية الإيه الرجم موجودة. فكأنهم حين يجدون أمرا في مصلحتهم يروحوا لمحمد، لعل محمد هيبقى حكمه ما هوش هو الحكم الصعب اللي في الإيه اللي في التوراة، فإذا كان يعني هيوافق الهوى بتاعهم الله. يبقى إذا الحق سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ ثم أنتم هؤلاء، ثم أنتم يعني بعد المواثيق، مواثيق الإيجاب في الآية الأولى ومواثيق السلب في الآية الإيه في الآية الثانية، ثم أنتم يا هؤلاء، شوف إزاي، تقتلون أنفسكم، تقتلون أنفسكم. طيب هناك بيقول لا تسفكون ايه دماءكم، وهنا قال تقتلون انفسكم، تفسرها زي ما قلنا تقتلون انفسكم، بمعنى ان المؤمنين بايمان واحد وحده، فمن قتل فكانما قتل ايه، فمن قتل او لانه اذا قتل ايه سيقتل، يبقى كانه هو اللي قتل ايه اللي قتل اللي قتل نفسه. ثم انتم اي يا هؤلاء، هؤلاء يعني يا هؤلاء. طيب لو كان قال ثم أنتم تقتلون أنفسكم، قال لك لا، ده شوف هؤلاء دي، ده هؤلاء دي تنبيه لأنها إشارة مش كده، وجاء بهاء الإيه، بهاء التنبيه دي علشان تلفت إلى إيه، تلفت إلى الحكم، تلفت إلى الحكم، يعني الحكم جاي. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، يبقى كأن الأمر الذي يريد أن يوبخهم الله عليه أراد أن ينبههم إلى أنه سيوبخ. خذوا بالكم، ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم، مع أننا أخذنا الميثاق عليكم أن لا إيه لا تسفكوا دماءكم، تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من دياره، وهو قال إيه ولا تخرجون أنفسكم من دياره، من دياركم. يبقى اذا جايب النقائض اللي للميثاق، هو الميثاق الثاني، الميثاق الثاني. الحكايه دي تفسيرها يعني ايه قتلوا انفسهم واخرجوا؟ قال لك نعم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم حينما هاجر الى المدينه انتقل من دار شرك الى دار ايمان، ومعنى إلى دار إيمان أن هناك إيمانا سبق بمؤمنين سبقوا. كانت الهجرة الأولانية كما قلنا إلى الحبشة هجرة إلى دار أمن، إلى دار إيه؟ أمن، يعني يأمن الإنسان فيها على نفسه. إنما هنا في المدينة كانت الهجرة إلى دار إيمان. ليه؟ لأن الجماعة اللي جم في العقبة وعاهدوا رسول الله وآمنوا به وأرسل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مصعب ابن عمير ليعلمهم أمر دينين، فجاء الرسول على خميرة إيمانية موجودة وأخذوا عليهم العهد إنهم ينصروا مما ينصرون إيه من نفوسهم وإلى آخره. فلما جاء الرسول هذا أفسد على اليهود خطة حياته. ليه؟ لأن اليهود كما نعلم كانوا متمثلين فيه بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، ومن الجنس الآخر المشرك اللي مش أهل كتاب كان الخزرج والأوس. ما بين الأوس والخزرج عداوة وحروب دائمة. من الذي يؤرس هذه المسألة؟ اليهود. ولكن اليهود قسموا أنفسهم، دخل قوم مع الأوس وقوم من اليهود مع الخزرج. ليه؟ علشان يضمنوا، يبقى توزيع أنفسهم على المعسكرات ليضمنوا الحماية إذا غلب أي معسكر، وده طبعهم إلى الآن ولا لا؟ ولذلك تجدهم دايما في الشيوعيين، تجد اللي عامل الشيوعية يهود، رأسمالية اللي عامل الرأسمالية إيه؟ يهود. كل الله، إذن معنى ذلك أنهم إيه؟ أنهم يحتوون الحركات،

معنى الكسلان يعني هابط الحركة ما بتحركش. أم قال لك طب ما هي أصل كلمة أسير معناها أنك أسرته وجعلته مأسورا قيدت حركته مش كده ولا لا؟ فكأن لما جابوا أسير وجمعوه على أسارة لاحظوا إيه؟ لاحظوا ما في الأسر من تقييد حركته. زي مثلا لما جينا قلنا مريض فعيل يجمعه على إيه؟ على مرضى. يبقى فعيل يجمع على فعلة. طيب وهلك وموتى. طب دي هالك هذه جمعه. أم قال لك لأن الاثنين فيهم العلة والعطب، فساعات ياخدوا من المعنى ما ينقل اللفظ إلى ما يشابهه في الإيه؟ في المعنى. فإذا وإن يأتوكم أسارة، ربنا جاب في القرآن أسارة وجاب إيه؟ أسرة. فأسارة الملحوظ فيها تقييد الإيه؟ تقييد الإيه؟ تقييد الحركة. والأسير دي جاء على إيه؟ على أسرها، لأنها أسرة جمع إيه؟ جمع أسير. لكن أسارة لما تيجي تقول مفردها إيه؟ برضو هتقول إيه؟ برضو أسير. طب ولماذا عدلت عن هذا الجمع إلى هذا الإيه؟ الجمع. فكأن القرآن أراد أن يلون بأن الأسارة شابهت الإيه؟ الكسالة في أن فيها تقييد الإيه؟ تقييد الإيه؟ تقييد الإيه؟ الحركة. وإحنا قلنا إن الأسرى دول والأسارة معناها أن حربا وقع، وبعد ذلك حين يجيء الحرب بين اثنين لازم يكون بينهم سعار مش كده ولا ايه؟ السعار ده حين يقتضي الالتقاء والالتحام يبقى كل واحد يريد ان يفتك بعدوه. كلمة الاسر دي اخذت عشان تهدئت سعار اللقاء. تهدئت ايه؟ سعار اللقاء. لان لما يكون عدوين والتقوا مع بعض يبقى كل واحد بده يريد ايه؟ فكأن الله اراد ان يحمي القوم من شراسة نفوسهم وقت الحرب، ويقول لهم لا استأثروهم بحيث لا يقتلوا واحد الا مضطرا. اما يكون ان ما قتلتش هيقتلني، لكن ان كنت اخذر اخده يقول لك دي في مصلحة لك، لا هتاخد فداؤه. هتاخد ايه؟ فداؤه. وما دام هتاخد فداؤه يبقى ما حظ الله في هذا؟ حظ الله في هذا أرجو ان يحقن الدم ولو في الوقت الذي تشتد فيه الايه؟ تشتد فيه الحرب. يبقى تشريع من ضمن الايه؟ من ضمن عمليات الرحمة. لان لو ما كانش كده اي واحد يلقى عدوه ماذا يصنع فيه؟ يبقى يقتله. فكأن الأسر معناه أنك قدرت عليه، وما دام قدرت عليه يبقى كان من الممكن أن تقتله. يبقى علشان تبقى أي نفع لك يبقى يقول لك أسره. يبقى لا تقتل إلا إذا كان وجوده هيهددك أنت في إيه؟ في حياتك. يبقى ده معناه إيه؟ يبقى حقن الدم ولا ما حقنش الدم؟ هنا هذه القضية ستعالج قضية من قضايا الإسلام خصوم الإسلام قد يأخذونها عليه. خصوم الإسلام قد يأخذونها عليه، لأن الحق سبحانه وتعالى حينما قال ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، يريد ماذا؟ حق ماذا يريد؟ فيه فرق بين مقاتل وبين ملجئ إلى المقاتل. مقاتل وملجئ. المقاتل الغلبان اللي مضطر ومأمور ده، ولذلك التعبير الحديث يقول لك ده فلان مش محارب بس، لا ده مجرم حرب. شوف الفرق، ده محارب وده ايه؟ مجرم حرب. هل حينما وضعت الحرب أوزارها جاءوا في كل من كان في ميدان معركة فحارب وحاكموا؟ ليه؟ لأنه مأمور. إن ما دخلش الحرب يتقتل مش كده ولا لا؟ يعني يتقتل. إنما مجرمين الحرب بيحاكمهم ولا لا؟ يبقى فيه فرق بين محارب ومسعر حرب. محارب وإيه؟ ومسعر حرب. الحق سبحانه وتعالى يقول الرسول إن صناديد قريش هم الذين ألبوا عليك هذا وجم في بدر وعملوا كذا وعملوا كذا، ما كان يصح أن تعاملهم معاملة المحاربين فتأسرهم. ده دول مجرمين حرب. كان يجب أنهم إيه؟ يقتلوا. كان يجب لأنهم هم الذين حملوا الناس على الحرب، وهم الذين أرسوا هذه الحرب، وهم الذين فعلوا وفعلوا. يبقى كان يجب أن نفرق بين محارب وبين مجرم حرب. مسعر أي حرب؟ يبقى عتب الله على نبيه عليه السلام أنه بيقول له أن دول ما كن ما تعملهمش معاملة الإيه، لأن المأسور بتقول أنا بدي أكتفي شره وعشان ما وخلاص وانتهي المسألة فاخده واستأسره. قال لك لا، ده دول مش كده، دول هم اللي عم قوي منها. اذا هناك فارق بين ايه؟ مجرم ومساعد. المحارب فقط بنستأسره، ده كلامات. حين نستأسره يصير ماذا؟ بنسميه اسير، زي ما هو موجود الاسير. الاسير ده الحق سبحانه وتعالى شرع له اما منا بعد واما فداء. اما ايه؟ منا بعد واما ايه؟ منا يعني ايه؟ ان تمن عليه بان تطلق سراحه بدون ايه؟ مقابل. او فداء يعني تاخد ايه؟ تاخد الفدية بتاعته. اذا فهذه الآية لا يتهم الاسلام فيها بانه شرع الاسر ولا الرق، لان اللي عندنا فاما منا بعد واما ايه؟ واما فداء. طب الكلمة بعد دي فإما منا بعد وإما فداء، ما دام كلمة بعد دي يبقى لازم هيقتضي في فترة، يبقى إيه؟ يبقى مأسور فيه. وبعد ذلك نعمل إيه؟ يا نطلق سر. طب وليه بعد ما قالش في ساعتها ليه؟ قال لك لا، لأن هذه المسألة لي أيضا أبناء قد يقعون في أسر خصومه، فلا يشرع الإسلام تشريعا يطلق ما في عندي من الأسرى ودكم هيمسكوا أسراهم. يبقى بعض يبقى هنقب بقى، تفدم نفدي، تمن نمن، تمسكم نمسك، يبقى معاملة بالمثل ولا لا؟ وهذا ما انتهى إليه أرقى نظام في العصر، معاملة الأسرى بالإيه؟ بالمثل. يبقى لكن لما كان يجي يقول لك لا كان لا لازم يطلقوا، نقول لا، ما اطلقش انا اللي عندي من خصومي وخصومي يملكون ما عندهم من عندي. ولذلك يجب ان نفطن الى ان الذين يعالجون هذه المساله يعالجونها علاج بهوى، علاج احمق، علاج غير عادل. وانت حين تريد ان تقارن لا تقارن دائما بين رق وحرية، عندنا هيبقى أسير يبقى رقيق، مش كده؟ ما تقارنش بين رق وحرية لأنه لا يقارن بينهما، ولكن المقارنة إنما تصح بين رق وقتل. لأن ما كنتش أخده أسير، ما هو المقابل؟ ما بيصنعه فيه؟ أقتله. يبقى إذن المسألة المقابل للرق الحرية ولا القتل؟ فكأن إباحة استرقاق وإباحة أن يكون أسير دي يبقى حقن لدمه ولا لا؟ يبقى حقن. يبقى الحين تقارن لا تقارن أيها الأحمق بين رق وحرية، ما حدش يقارن المقارنة دي، وإنما قارن بين إيه؟ رق وقتل. لو قارنت بين رق وقتل يبقى أنه أيهما أحسن؟ يبقى الرق أحسن. أدي أول حاجة، أدي أول إيه حاجة. يبقى الأول نعمل إيه؟ نقارن بين رق وقتل، لأن معنى مأسور رقيق أي صار مأسورا فأصبح رقيقا، ومأسور يعني مقدور عليه، وما دام قدرت عليه فأسرته كنت تقدر عليه وتقتله، مش كده؟ يبقى حينما شرع الله أن تستأسره يبقى حقن دمه، وبعد ذلك لما يبقى بقى مملوك لك ورقيق عندك وأسير نبقى نشوف إن كان لك عندهم شيء نبقى معاملة بالإيه؟ معاملة بالمثل. ما بقيش عندك شيء هنشرع لك التشريع اللي يعطيك الحق في اعطاء اشياء تناسب انسانية الانسان بصرف النظر عن كونه مؤمن او كونه ايه كافر. والى لقاء اخر ان شاء الله نستكمل بقية الحديث.